مشاعر حب أسطرها إليك، يا من كنت رفيق دربي وسببا في هدايتي، يا من كنت أرى فيك سمات الصالحين، فكنت نعم المعين بعد الله في طاعته. فعشنا السعادة في رحلة مضت، مضت مثل طيف سريع الزمان. أصاحي رويداك أقبل تعال، أتيتك سعيا حثيث الرحال. أتذكر أيامنا والهدى وصوتا نديا بآي تقال. أصاحي رويداك أقبل تعال، أتيتك سعيا حثيث الرحال. أتذكر أيامنا والهدى وصوتا نديا بآي تقال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال. فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال. فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. وعشنا السعادات في رحلة مضت مثل طيف سريع الزوال. تأمل مساراك بعد النوى بعيد النكوص وطيب الخصال. أتاهت خطاك بتلك الربا وطال مسارك بين التلال. فقل للغواة ألا أقصروا، وقل للغوايات لا تمجال، وقل للغوايات لا تمجال. وعشنا السعادات في رحلة مضت مثل طيف سريع الزوال. تأمل مسارك بعد النوى بعيد النكوص وطيب الخصال. أتاهت خطاك بتلك الربا وطال مسارك بين التلال. فقل للغواة ألا أقصروا، وقل للغوايات لا تمجال. أيا خدعة القول لا تحسبي خطاك ستودي بكل الرجال. فمن يفرغ الله في قلبه بذور التقى منك صعب المنال. يسير إلى الله في دربه ويجف المراتي عذات الوبال. أيا صاحي أوبا إلى واحة تفيأ فيها ندي الظلال. أيا صاحي أوبا إلى واحة تفيأ فيها ندي الظلال. إلى خير نهج وخير هدى وخير طريق خلا من ضلال. هناك سترتاح في عيشة وتظفر بالخلد أقصى المنال. هناك سترتاح في عيشة وتظفر بالخلد أقصى المنال.